ثانية؟ طيب ما نخافش ده. أحد يأكل شيء أنت؟ هيا. أحد فيكم يقرأ آخر عشان يتعلم. سابق راسه. أنت جالس بعيد مرة الآتي يا طالب تجلس. ماشي. هيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى. كتاب شرط الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء تقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله. الباب الثاني في الثانية وفيه عدة مسائل. بعد وتوفي بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن تكلم في باب الطهارة تكلم في المياه بأنواعها ومشاكل هذا يستخدم أو يتكلم في باب الآنية. لماذا عقب بباب الآنية؟ عقب به لأنه هو الذي يستخدم فيه الإيه؟ الماء. يعني الماء ده لازم تحطه في إيه؟ في إناء، لأن الماء هذا سائل سيال. سيال يعني إيه؟ لازم حاجة تمسكه وإلا سائل، وهكذا. فعقب بباب الآنية. نعم. هيا. وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل وغيره يحفظ الماء فيها وغيره. هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انظروا يا إخوان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل يمتن علينا بما خلق لنا في الأرض جميعا. وفي سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من غير ما آية في كتاب الله عز وجل. فاستنبط العلماء من هذا أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل مثلا في استعمال هذا الكوب الإباحة. الأصل في الكتابة بهذا القلم الإباحة. الأصل في لبس الثوب الإباحة، وهكذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن علينا بما في السماوات وما في الأرض. إذن المحرمات تكون إيش؟ معدودة. لذلك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا الآيات. يبقى المحرمات معدودة. هنا مفاد هذا أن الحلال غير معدود، بدل أنه حصر ما يحصر وترك ما يترك. واضح هذا الكلام؟ نعم. يبقى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، معنى هذا أن كل هذا شيء الأصل فيه الحلال. واضح؟ طيب. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس بيقولوا أن الأصل في الأشياء التحريم، حتى يأتي الإذن بالاستعمال. الأصل في العبادات؟ لا، ده هم يقولوا الأصل في الأشياء. الأصل في العبادات دي حاجة تانية. الأصل في الأبضاع أو في العبادات هذا قواعد أخرى. نحن بنتكلم في الأصل في الأشياء، قالوا التحريم. فسألوهم وقالوا لماذا؟ يعني لا أشرب من هذا الكوب إلا أن مثلا كذا، لا أستظل بالشمس، أو لا مثلا صديق بالشمس إلا بإذن، يجي لي إذن فيها خصوصا، وهكذا. نقول هذا كلام بعيد جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض حتى يمتن علينا بهذا، ليدلل على أنه إيه؟ ملكان. وقالوا بأنه لا يجوز لأحد أن يستعمل ملك الغير إلا بإذنه. فالأصل في ملك الغير أنه حرام، صح؟ هذا كلام مظبوط. ولكن هل يقاس ملك الله على ملك غيره؟ قياس لا يجوز. قياس لأن الفارق بين الخالق والمخلوق كبير جدا. فالألم هذا مثلا معي الآن، أنت عاوز تستعمله لازم إيه؟ إذني، لأن أنا عبد ضعيف ولم أسخره لك. أما الله عز وجل فرب قوي غني وسخر هذا لنا. فكان هذا يعني قياس مع الفارق. والله الله أكبر. كان قياسا مع الفارق. نعم. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما. لما جربك لسه النهارده في القراءة هتقرأ مظبوط ولا ما عندك؟ استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل. آنية الذهب. ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. طيب لو قلنا من يعرف ما عدا آنية؟ صح سليم. عدا فعل والمعنى ما موصول. طب ليه؟ هي معطوفة على سمينة ولا يجوز استعمال الذهب والفضة. ليس ما عدا، فعدا هذا ما بعدها يحتمل أن يكون، تحتمل أن تكون فعل وتحتمل أن تكون حرف. ما بعدها؟ عدا عدا. إذا سبقها ما لزم كونها فعل. يبقى ما عدا آنية على أنها مفعول به. نعم، وهذه القاعدة أخذناها في الأجرمية لو تذكرون. ما خرج زيه. نعم، وفي النحو الواضح أخذناها في التفسير. ما خرج زيه. ما خرج زي ما عدا برضو ولا؟ إذا سبقها ما هذا كان كذا. خلا وعدا وحاشا. نعم. الفاعل. لا، ما يليها يكون مفعول به. ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل والإباحة ما عدا محذوف مقدر يعني. نعم الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يبقى هو النهاردة قبل ما نكمل القراءة عاوزين نقول أن عندنا الاستعمال والأكل والشرب، فما الفرق إذن بين الاستعمال والأكل والشرب؟ لأن الأكل والشرب على التحريم والاستعمال في خلاف. واضح هذا؟ طيب، فنفترض أن هذا الإناء وهذا الكوب من ذهب أو من فضة، فيحرم علي أن أشرب فيه. ولكن السؤال، إذا كان يحرم علي الشرب فيه، فهل يحرم علي أن أجعله في بيتي هكذا كالزينة وإن لم أشرب فيه؟ يبقى إذا جعلته للزينة فهذا استعمال، وإذا شربت فيه فهذا شرب. فالتحريم من النبي عليه الصلاة والسلام وقع على الأكل والشرب، لا تأكل في آنية الفضة ولا تشرب في صحافها، فإنها لكم أو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يحرم الأكل والشرب، لا الاستعمال. يبقى إحنا علينا ألا نتعدى مورد النص، فنقف على النص. سيبكم اللي بره خليكم معايا. يبقى إحنا لا نتعدى الموطن هذا. مكان خاصة. حسن أنتوا مش معايا ليه؟ يبقى احنا عندنا الان اكل وشرب واستعمال. فمثلا هذا القلم لو من ذهب وكتبت به، لا باس. ضربتك به الان حتى تنتبه، لا باس ايضا، لا باس بها. واضح هذا؟ ليه؟ لان انا لم اكل ولم اشرب به، انما المحرم هو الاكل والشرب، اما الاستعمال فلا. واضح؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث، تفضل شو صار؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ماذا قال؟ عليه الصلاة والسلام قال لا تستعملوا ولا تشربوا. ما بقتش ايه؟ لا تستعمل. وما الفرق بين الاستعمال والشرب والاكل؟ واضح، مش محتاج يعني انما باقي الاستعمال ماله؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجدر في بطنه نار جهنم. صحيح. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. واضح هذا الكلام؟ حطوا تحت خطك عشان يبقى واضح. هذا نص على تحريم الأكل والشرب، يعني خاصة دول بس دون سائر الاستعمال. فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة. نعم، واضح هذا؟ والذي أخذناه ولا شيء؟ أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. نعم، الذي أخذناه من هذا أن عندنا استعمال وعندنا أكل وإيش؟ شرب. فالحرام هو الأكل والشرب، أما الاستعمال فجائز. والله طيب، اختلفوا في العلة من النهي عن الأكل والشرب فيها. اختلفوا في العلة من النهي عن الأكل والشرب فيها، قيل لكونها ذهب أو فضة، يعني أنت النهاردة حرام الأكل والشرب، فلماذا هو حرام؟ إيش معنى الأكل والشرب؟ ولماذا أنية الذهب والفضة؟ فقيل لأنها ذهب وفضة، هذا قول. وقيل لكونهما أثمان، ما أصل الأموال إيه؟ ذهب وفضة. وقيل للصرف والخيلاء، عشان من واحد مش عنده إيه؟ صرف وخيلاء. وقيل لكسر قلوب الفقراء، وقيل التشبه بالكفار، وقيل ما يكسب القلوب أو القلب من استعمالها من الهيئة والحالة المنافية للعبودية، وقيل غير ذلك. يعني العلة في تحريم ماذا؟ التحريم للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لمثل هذه الأشياء. واضح هذا؟ ونقول العلة في هذا هي نص النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا ولا تشربوا. واضح؟ نعم. طيب، أما الاستعمال فالظاهر هو الطهارة، استغفر الله، فالظاهر هو البقاء على الأصل، وعلى قول من يقول بالتحريم، يعني بيقول بإيه؟ بتحريم الاستعمال، يعني حتى لو قلنا بالتحريم على قول من يقول، لو سلمنا له بهذا يبقى احنا رجحنا ماذا؟ الاستعمال جائز. طيب، في طائفة من العلماء بتقول بماذا؟ بالتحريم. يعني لو الإناء ده ذهب يا إخوان، لو هذا إناء مثلا ده حل ودي ذهب وفيها ماء، يبقى أنت حرام عليك أن تستعملها فين؟ في الوضوء مثلا. ما هو الوضوء الأكل والشرب ده متفق عليه، لما نتكلم في مثلا إيه استعملتها في الوضوء، واضح؟ فبنقول لك حرام عليك تستعملها. أنا بسألك سؤال بقى، هل لو توضأت منها يصح وضوءك ولا لا؟ على هذا الرأي يصح، على التحريم، لما نقول بالتحريم يصح وضوءك ولا لا؟ نقول لا علاقة بين الصحة والتحريم، لا علاقة بين الصحة والإيه؟ والتحريم. فالوضوء صحيح والفعل حرام، والفعل إيه؟ حرام، لأنه ما فيش علاقة تربط بين، ما فيش تلازم بين مين؟ الصحة والتحريم. والله الله أعلم. شيخ، مثلا الإناء يخزن فيه ماء الشرب داخل في اللي هو الإناء الشرب فيه ممكن؟ طيب، إن كان يعني في نوع بعد شوية، إلا أن الأولى الحق طبعا، لأن هو برضو يعني مستقبل في الماء. وفي صرفه خيلاء كثيرة، ولو ذهبنا بأنه هو لا يشرب منه وقد نقول بالجواز، إنما هو للتحريم أكبر. الله أعلم. نعم. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. قبل ما نقول مضبب يعني إيه، يعني الكوباية دي مثلا اعتبرها هي الإناء واتكسرت، مش اتدغدغت، لا يعني جه فيها إيه شرخ كده. فأنت النهاردة عاوز تعمل إيه؟ تلحمها. اللحام ده اسمه تطبيب، المضبب يعني الملحوم يعني. فبتجيب حاجة زي السيليكون ولا مش عارف إيه، حاجات زي كده يعني، وتعملها كده زي ما هو معروف. لا إحنا بقى بنتكلم في جواز اللحام بالإيه؟ بالذهب أو بالفضة. نعم. ها. إن كانت الضربة من الذهب إيه؟ مزينة بالذهب والفضة. لا لا لا. تمويه يا شيخ. لا. تمويه. قول بس كده. إن كانت الضربة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. يبقى ده تحريم مطلق. يعني لا تجوز الضبة بالإيه؟ بالذهب. نعم. قال ابن تيمية: وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء أكان قليلا، سواء أكان قليلا أو كثيرا. بخلاف الفضة. واضح؟ مدى قال: أما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي التحريم يعني، سواء كان قليلا أو كثيرا. الخلاف المذكور فين؟ في الفضة. منتفن هنا. إنما كان معنا الآن فين؟ كتبتم يا إخوان ولا إيش؟ تمام. نعم. أعيد لكم الكلام ثانية لمن شاء منكم أن يكتب. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، يعني في التحريم يعني. فهذا داخل في النهي، سواء أكان أو سواء كان و... نعم. سواء كان قليلا أو كثيرا. الخلاف المذكور في الفضة منتفن ها هنا. لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. سيأتي هذا. نعم. لكن إيش؟ لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. أما إن كانت الضربة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح قدح قدح قدح انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم. يعني ما الشعب هذا أو الشعب الشعبي الشرخ. نعم. المسألة الثالثة: آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا نعم بالنسبة لأنية أهل الكتاب، فالأصل في أنية الكفار. نعم. مسألة وبالنسبة للقيادة منكسرة قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ مكان الشعب سلسلة، هذا في كل أمر ولا يعني في كل من يحدث له هذا ولا تكلمنا خاص بالنفس؟ تكلمنا في هذا. لا مش خاص يعني، بس هي تحتاج الى دليل. مش وقعت عين يعني؟ لا لا لا لا، تكلمنا في هذا بانه يجوز اتخاذ الضبه اليسيره من الفضه. حضرتك علقت عليها في هناك. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص هنا واستعمل الإناء المضبب بالفضه، فهذا جائز ولكن لا نتعدى الموطن الذي فعله فيه رسول الله. صح. بس لا أعني بالموطن هذا خصوصية بالنبي عليه السلام، إنما أعني يعني إيه مكان الشعب بس، ما جيش بقى زي ما قال أخي اللي أنا موهه عاد أسمع لأن الذهب وبتاع وحاجات زي كده هذا يجوز، إنما إذا كان مكان الشعب بس فلا أتعدى الموطن الذي فعل رسول الله الله أعلم. طيب أما أنية الكفار فالظاهر من حديث أبي ثعلبة الخشن الذي أمامكم الآن في النهي عن استعمالها والأمر بغسلها إذا لم يجد غيره، وكان من الممكن حمل النهي على ظاهره وأنه للتحريم لولا الأحاديث الكثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم من أكلهم في آنية أهل الكتاب والكفار وتطهر منها كذلك، مما يجعل النهي ليس على ظاهره وإنما يحمل على الكراهة، وأن الأمر بغسلها لم يكن للوجوب، وهذا يجري على القاعدة الفقهية النافعة بأنه إذا جاء الأمر ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه هو يدل على الندب وكذلك النهي، يعني يدل على الكراهة يعني، والله أعلم. طبعا هذه فيها تفصيل. فالشاهد من هذا طبعا مسألة والنهي إذا فعله النبي عليه السلام هل يدل على الجواز، اللي هو النهي إذا فعله النبي عليه السلام هل يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام أو يفعل أو الجواز، فهذه مسألة أصولية ستأتي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح لا يفعل المكروه، لا يفعل المكروه، إنما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شأن فيدل على الجواز لا على الكراهة، لأنه لا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي تفصيل هذه المسألة. يبقى الأصل في آنية الكفار الحل، الأصل في آنية الكفار الحل، واضح هذا؟ نعم. يعني مثلا أرضا أنت بيجي من أحيانا من الأشياء اللي هي البالة، عارفين البالة؟ أيوة البالة، البالة دي هدوم مستخدمة تيجي من دول الغرب، بناطيل وكيت وكيت وكيت وحاجات زي كده، فالناس بتجيبه وبتلبس على طول، بيجي مع هذه الأشياء أشياء برضو حلل وحاجات وكلام زي كده نفس القضية، فبتيجي بقى لاي مستخدمة منهم. فالسؤال هل يجوز استخدام هذه الأشياء الأكل والشرب فيها ومشاكل هذا؟ نقول فيها بالتفصيل، بالتفصيل. فإن كان مثلا بالنسبة للآنية فإن علم أنهم يتعبدون بالنجاسة، يتعبدون بالنجاسة يعني إيه النجاسة؟ يعني بيأكل الخنزير تعبدا، وبعض شفت بعضهم بيذبح الفيران وبيشويها بياكلها وكمثل هذه الاشياء، فان علمنا انهم يتعبدون بهذا وده شيء عندهم كذا فهذه لا يؤكل فيها، فان لم نجد غيرها يلزم علينا غسلها حتى تنظف ثم ناكل فيها، وده مفاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بشرط إن لم نجد غيرها. شرط. ما هو حديث ورد زي الشمس. قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيه إلا ألا تجدوا غيرها. مضطر إليها. فأعمل إيه؟ فاغسلوها وكلوا فيها. شرط الاضطرار. نعم. طيب النهاردة مثلا ثياب البالة هذه ممكن أجيب مثلا بلطو. يعني مش عاوزين نكون بننظر في غير واقع يعني. أحيانا هدوم البلد تبقى أحسن من اللي عندنا نحن. ليه بقى فيها صنعة جيدة وحاجة متينة وأنتم تعلمون هذا. فأنا مثلا رحت مثلا أي دولة من دول الساحل هذه واشتريت شيء من هذا فأعجبني فلبسته. هل يجوز؟ بنقول الأصل في هذا الحل. إلا إذا كانت هذه الهدوم أو هذه الملابس داخليا سواء لرجل او امراه، وهذه قد مش قد تحتما انهم اقوام يتعبدون يا رب يتعبدون بالنجاسات ومشاكل هذا يعني. يعني كان حدثني بعض الاخوه سافر امريكا وجلس هناك فتره، اخ له شركه هناك، يعني ان هو ما فيش حمام، ما فيش ميه في الحمامات هناك، مش في كل الاماكن برضه يعني لا ينزل، لا يعني هو في الغالب يعني مثلا في مصر ممكن تجد حمامات ما فيش فيها مثلا مي، انما فيها ايه مناديل ورقيه ومشاكل هذا، بس الغالب اللي فيه ايه؟ ماء. انما هناك ده هو ده السماء الغالب عليهم كلهم كده. فالشاهد النهارده يعني ايه مساله مثلا اغتسال من جنابه وكلام زي كده، ما عندهم ديانه تمنعهم من انهم يغتسلوا من جنابه ولا كلام زي كده. يبقى انت هل يجوز لك ان تاتي بثياب مثلا فرنه داخليه ولا حاجه مثلا شورت او ما شكل هذا وتشتريه وتلبسه؟ وهم قوم قد يتعبدون بهذه النجاسات وهي عندهم دين، فلا يحل لك هذا. ايه؟ الحاجات دي بتبقى مثلا جديده مثلا، غالبا مستعمله. لولا انها مستعمله ما باعوها لك بهذا السعر يعني. فالشاهد من هذا، فالشاهد بهذا ان انت قبل ان تستعمل هذا تعمل فيه ايه؟ تغسل. تغسل هذا الشيء حتى تأمن الا تصيب النجاسه التي كانوا يعاشرونها. الله اعلم. نعم. وإما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروف، بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها. نعم. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء للوضوء للوضوء من مزادات امرأة المسلم. مزاد لي الكرب يا إخوان. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم. نعم. كما دعا غلام يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سلخة فأكل منها. هو دائما يعني بالنسبة لليهود بالذات عندهم مسألة الطهارة والكلام ده أحسن من النصارى شوية. يعني عندهم إيه؟ تشدد في الباب ده شوية. النصارى عندهم تساهل في هذا. المسألة الرابعة. لا يعني عندهم إيه يعني يعني نوع يعني اهتمام بالطهارة والنظافة عن النصارى شيئا ما. نعم. المسألة الرابعة الطهارة بالآنية المتخذات من جلود الميتة. نعم. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز إذا دبغ طهر وجاز استعماله. لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. صمم. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذوا إهابها فدبغوه. إيه يا ابن أنت ملك النهاردة بتبدل الحروف كلها بعضها كده ملك. نايم. ما عادش تنام قبل الظهر يا ابن مديك. فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. نعم. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا. طيب ركزوا معايا في هذا الموطن. عندنا الإهاب والجلد. ف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح مع أصحابي حتى لا تحملوا علينا في هذا يعني. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وجد بعض الصحابة كان بيمزح معه. فالشاهد ماذا تريد أن تقول له يا إبراهيم؟ عايز أقول له هات الكوباية بس عشان ما أعرفش والله فين الكوباية يا إبراهيم. فالمهم كان هذا يعني الرجل يداعب النبي عليه السلام كثيرا ما كان يداعبه. فالشاهد من هذا لما وجده النبي عليه السلام في السوق فأتى خلفه ثم يعني إيه؟ ضمه إليه هكذا وغم عينيه وقال من يشتري العبد؟ فطبعا هو ما يعرفش من اللي إيه؟ من اللي مسكه من الخلف يعني. وقعد يرجع بظهره على بطن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه هو يعني إيه؟ ألزق ظهره ببطن النبي عليه السلام. وقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله غال يعني غالي يعني. الشاهد من هذا ان لا باس ان الرجل يعني ايه يضاحك اصحابه الشيء بعد الشيء وخاصه اذا كانوا يدرسون اصول الفقه يعني وهي عليهم شديده كما تعلمون. الله المستعان. فمساله جلد الميته واهاب الميته، ما الفرق بين الجلد والاهاب؟ هو اهاب اذا لم يدبغ، فاذا دبغ كان جلدا. كان ايه؟ جلد. طيب ايه هو الدبغ؟ الدبغ هما بيجيبوا ماء وقرض مادة معينة كده ومع الشمس بيستعملوها في الجلد، أنا لا أدري كيف يعني، بيستعملوها في الإهاب هذا حتى يجف. طبعا انت عارف الجلد لما تيجي تسلخ مثلا بقره او ما شاكل هذا تجد جلدها زي ما يكون في ميه كده بقى اللي هو بقى الجفاف هذا بيجفف الدبغ هذا بيجفف الكلام ده كله ولعل بعضكم شاف مثلا في بعض المساجد جلود ال لعل اخر رايتم هذا فهذه الاشياء دي مدبوغه فالصلاه عليها جائزه واستعمالها جائز لانها ايه مدبوغه طيب هنا سؤال بقى عندنا مثلا جلد بقر وجلد جاموسه مثلا وجلد الشاة لاحظ ان المذكورات هذه كلها يحل اكله فاذا ماتت فاذا ماتت ما حكم اهابها تمام يعني ماتت يعني ان نذبح احنا لو ذبحناها ذبحا شرعيا فبلا خلاف جلدها ايه طاهر انه كان في الطهاره الان طاهر طيب اذا ماتت يعني ماتت يعني جالها مثلا مرض او حاجه ماتت البقره فجئنا وسلخنا عنها الجلد واخذنا هذا الجلد نجس لان الميته كلها او كلها نجسه الا اذا دبغ الا اذا دبغ طيب سؤال بقى اخر لو عندنا مثلا جلد حمار او لا سالنا بيوكل الزكاه في الارنب مش في زكاه يعني الكلب الاصلي فيها زكاه انا قلت يعني البقره جاموسه هو شيخ هو فكر الزكاه طبعا زكاه مش قصده الزكاه اللي هو الذبح الزكاه اللي هو الذبح الزكاه الزكاه نعم فانا بتكلم النهارده يبقى انت عليك ماذا في المأكولات هذه تؤخذ يبقى هي حلال اذا ذبحتها فيها ما فيش مشكله طيب اذا كانت ميته يؤخذ الاب ويذبح طيب اذا كان بقى جلد حمار او جلد كلب او ما شاكل هذا هنا بقى الخلاف أتى بين أهل العلم في الحديث. إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما وأيما هنا من صيغ العموم. يعني كأنه قال كل إهاب دبغ فقد طهر. كلمة كل تشمل كل الذي يزكى في الحياة والذي لا يزكى في الحياة يزكى وهكذا واضح؟ نعم نقول لو ثبت رواية دباغها زكاتها لكانت فاصلة في النزاع ضعيف الرواية ولكنها ضعيف الراجح والله أعلم أن كل ميتة أخذ منها الإهاب ثم دبغت فقد طهرت توكل لا قصدي يعني إذا كان هذا الحيوان يؤكل أو لا يؤكل أنا ما أتكلم في هذا أنا يستعمل لازم تضع فيه مياه تضع فيه كذا وهكذا واضح هذا ده الراجح الله نعم نعم نعم والله أعلم بس بشرط ماذا الدبغ رجح ترجيح حضرتك انت شيء؟ اي نعم في العلم رجح يعني ما ابن عثيمين لما رحمه الله ذهب للتفصيل بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل ولم يرجح؟ هو اعتمد على الحديث دباغه هذا كاتب الحديث الاسود لا لو جلد الميت اصلا اذا زكت يعني اذا ذبح زكت ازاي؟ ذبح الميتة تذبح ازاي؟ قبل ما تكون ميتة ده ما فيش فيها حاجة طاهرة البلد طاهر ولا طبعا امال ايه؟ ولولا الإهاب طاهر ولا طبعا طبعا مش فاهم متأكد بخطأ ولا مش قادر أفهمه شو اللي ميتة وذبح نعم الله أعلم أما شعرها فهو طاهر نعم. شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس نجس محرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم بص يا أخوان، الشعر هذا منفصل، الشعر والظفر ومشاكل هذه أشياء كلها منفصلة ليست من البدن، واضح؟ وعلى هذا يأتي الخلاف. مسألة النهاردة مثلا يعني واحد اتقطع منه مثلا حاجة من أعضائي، يقول لك أعمل فيها إيه؟ أدفنها ولا لا أدفنها يعني؟ وهكذا ابن كلام. طب ما لو كان المفصول منه الشعر مثلا لا يدفن طبعا، هذا أشياء لا تدفن، إن هي أشياء أصلا منفصلة عنه، منفصلة إيه؟ عنه. وكذا الأشياء اللي هي مثلا زي مثلا المشيمة بتاع المرأة أحيانا أو بتاع بهيمة أو ما شاكل هذا، دي بعد الولادة وكلام زي ده لا تدفن، هذه لا تدفن. مش أظافر بتاع سنة لا ضعيف ضعيف. فمثل هذه الأشياء لا تدفن، إنما يدفن ما كان عضوا كاملا مثلا. بس مش ماشي اسمها جزء اصلي، يبقى جزء من مش مش مش اصلي يعني، يتكون يتكون بالجنين هذا، واضح؟ نعم. فالشاهد يعني اللي احنا عاوزين نقول ان الشعر والظفر هذه اشياء ماذا؟ منفصله. فهي لو كان الشيء حتى نجس وميت فهي منفصل عنه، هي منفصل عنه والله. لو جزء من عضو عملية مثلا، إن كان الأمر بسيط وكده فالأمر واسع، أما إذا كان شيء يعني ممكن يعني إيه ينتبه منه، فقواعد الشرع تدل على أنه يدفن. يعني مثلا صادق يدفن في أي مكان، يدفن في أي مكان لا بأس. يعني مثلا إيه واحد مثلا سرق مثلا وليكن سرق فقطعنا يده من هنا وليكن، فخلاص انا ناخد اليد دون الماء في الزباله مثلا، هيعد واحد يجي يبص في الزباله تلاقي فيها ايه؟ هل هذا معود في عرفنا؟ عجيب يعني. فمثل هذا يعني ايه؟ فطالما ان الشيء جاء في الشرع ولم يحد له من اصابه او كذا، فالعرف يكون هو الحاكم في هذه المسائل يعني. نعم. انما مثلا لو في مثلا حته لحمه طلعت منك من دي مثلا، او العقده مثلا، او مسحه صغيره، ما حد شيء مصنع زياده من صنع ماشي، حاجه مش هتبدو او كده. فبنقول يعني اذا كان شيء مذكور يعرف انه من بدن انسان ويكون مثلا منه استغراب من الناس ومش عارف ايه وحد زي كده، هذا الاولى ان يدفن. والله حاجه شيء بعيد عن الطهاره يعني، ولا بنتكلم ايه؟ لا ده ده شيء مذكور خلاف بعيد يعني الموضوع. لا انا هرجع تاني بقى الموضوع اللي هو الشعر والظفر ومشاكل هذا، فهذه اشياء منفصله. ان كان مثلا الشيء اللي فيها حتى ها نجس فهي منفصلة عن هذا الشيء، الله أعلم. يعني حتى اختلف في مسألة ماذا لو أن اللبن، لو أن جاموسة مثلا أو بقرة ماتت وفي ضرعها إيه؟ لبن، لبن. هل يجوز أن نحلب هذا اللبن ونأخذه أن نحلبه ونأخذه وهو طاهر؟ تكلموا في هذا وقالوا بالطهارة، لانه منفصل عنها، فصل خلاص وخرج من الدم. بس خرج فيش خلاف يا شيخ؟ بس في بس ما فيش هذا اللي في خلاف، ولكن هذا انفصل فين؟ في حال الحياه. يعني هو طلع في حال الحياه، هي مش معقول هتموت بعد تطلع اللبن، يعني هي فيها لبن عشان فيها روح، فاللبن ده تولد وهي ايه؟ يخرج من بين فرث ودم اللبن خالصه، فده بيخرج في حاله الحياه. طب هي ماتت الان، يبقى ده تكون قبل موتها، هذا منفصل عنها الآن، ولكن كامل بداخلها أيضاً شيء. ما هو كامل محفوظ يا إبراهيم، مخزن بس محفوظ. من الممكن إذا متت أن مثلاً يصيب هذا اللبن بعض الفيروسات أو بعض الأشياء من الجسد، يعني يصيبه بعض الشيء من الجسد. إذا حصل هذا فبنحرمها طباً وضرراً وهكذا، واضح؟ بنتكلم يعني على الله أعلم. فالمهم يعني الشعر طاهر والظفر وما شاكل هذا بخلاف من؟ خلاف اللحم هيا هيا. ويحصل الدم لتنظيف الأذى والكذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، نعم. أو بالنبات المعروف كالكرز أو العرعر ونحوهما، نعم. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في القلقة لا يظهر بالدر ولو كان في حال الحياة طاهرة. لا لا أنا رجحت خلافه، رجحت خلافه. الله أعلم. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يظهر بالدبار. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. تقول قلت وهذا على صحة حديث، أما إذا لم يصح الحديث فالأصل أن كل ما دبغ يطهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وذاك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما النهي عن جلود السباع في نهي خاص عن جلود السباع، فليست العلة فيه كون الدباغ لا يطهره. فليس العلة فيه كون الدباغ لا يطهر، وإنما كون هذا الشيء من جلود السباع. جلود السباع خاص، خاص كما ذكر هذا أبو البركات في المنطقة ونتعرض له الشوكاني بالشرح. فجلود السباع النهي فيها لأن الإنسان يأخذ من طباعها، لأن الإنسان يأخذ من طباعها. لذلك لما عمر رضي الله عنه وأرضاه ركب البرذون قال أنزلوني فإنه شيطان، قعد يتبختر به وهو ماشي كده، قال إنما هو شيطان. فالشاهد إن قالوا إن الإنسان مثلا ما يجيب جلد سبع إيه؟ حسن بس أفهمهم يعني. فالشاهد أنا ما أعلم الله أعلم. فلو ركب الإنسان على جلد السبع فقالوا يأخذ منه من طباعي، ومعلوم طبعا إن يعني حتى الإنسان لو أكل لحم كثير بيأثر في الإنسان. ولذلك وأنتم كأطباء أحيانا أنت الواحد لو أكل لحم كثير ممكن يجيله مش عارف بيقولوا نقرس أو حاجة زي كده، تمام. كذلك مسألة لا تلغو حتى لا يذهب العلم، هذا الكلام الكثير يذهب البركة يعني. كان في ذهن الشيء ولكن ذهب بسبب كلام كهذا. فالشاهد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلو عن التوضؤ بعد أكل لحم الإبل. أمر يعني. ولسه بقى ما أعيد ذهني بعد كلامي هذا. فأنت أكلت النهاردة من أكل من لحوم الإبل يجب عليك أن تتوضأ وجوب. طب واحد يقول له إيه الفرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم؟ وكلها لحم. أقول جاء الأمر في هذا ولم يجي الأمر في هذا. وقال عليه السلام في الرواية الأخرى فإنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين لما قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وقال صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. يبقى إذن في يعني حتى الأماكن التي تربط فيها مؤثر، فما بالك بقى بمن يركب عليها. فكان فيها النهي الأزل هذا وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل. لكن نمسع صار يا شيخ السكينة والوقار في أهل الغنم. نعم نعم، بس دي حاجة تانية، ده بمناط آخر ممكن تدخل برضو فيها يعني. يعني هي من نفس القضية بس باب مختلف شوية. ولذا لو كان من جلد حيوان نجس من غير السباع لم يكن داخلا في النهي عن جلود السباع، فالنهي عن جلود السباع أخص من النهي عن جلود غيره. فالنهي عن جلود السباع لخصيصة في السباع بعينها مش لكونها نجسة، ولا يستدل بالأخص على الأعم والله أعلم. يبقى لنا استفدت من هذا الباب هو أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا يحرم الاستعمال. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الأكل والشرب ولم يتكلم في الاستعمال، فيبقى التحريم على ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء الأول. بعد هذا الإناء المضبب بهما، نقول المضبب بالشيء اليسير من الفضة يجوز، والتضبيب بالذهب لا يجوز، لا يجوز إلا إذا على قول بعضهم يعني كان مضطرا إلى هذا، فيجوز باليسير اضطرارا وليس ساعة. تمام، ده بالنسبة للتطبيب، ولا يتعدى به موطن الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل ولا يتعدى به هذا الموطن. آنية الكفار الأصل فيها الطهار، الأصل فيها الطهار، وإنما تغسل إذا علم أنهم ممن يستخدمون النجاسة. وأما الدبغ فيكون لكل جلد، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وذاك لقول النبي عليه السلام أو لعدم ثبوت حديث دباغها ذكاتها، ولو ثبت هذا الحديث لكان فاصلا في محل النزاع، كأن الحديث يقول الدبغ محل الذكاء، يعني محل الذكاء في مكان حيا، فبنقول الحديث ضعيف. إذن يبقى عندنا العموم أيما إهاب دبغ وقد طهر، والإهاب هو لا قبل الدبغ، والجلد بعد الدبغ. والله أعلى وأعلى، والله أعلى وأعلى. شيخنا في الآخر كده وأما ما لا تحجب الزكاة.